والفرق بينه وبين المعلم هو أن بينهما عموما وخصوصا من وجه يجتمعان فيما إذا كان الساكت اثنين أو أكثر في بدء السند، وينفرد المعضل فيما إذا وقع السكوت في غير بدئه كوسطه مثلا وينفرد المعلق فيما إذا كان الساكت واحدا في بدء السند. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف حفظه الله تعالى أن الحديث يرد لأحد سببين: السبب الأول السقوط في السند، السبب الثاني الطعن في الراوي. ومن أقسام الحديث المردود لسقط في السند المعضل والمنقطع والمرسل. عرف المعضل بأنه ما سقط منه اثنان أو أكثر بشرط التوالي، هذا يفيد أن المعضل له شرطان: الشرط الأول أن يسقط منه اثنان فأكثر، فإذا سقط واحد فليس معضلا. الشرط الثاني أن يكون السقوط على التوالي، فإذا كان الساقط اثنان لا على التوالي فليس معضلا. ولهذا قال: ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن على التوالي. هذا البيت فيه ذكر التعريف المختار للمعضل، ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن على التوالي. ويحتاج إلى أن يفرق بين المعضل وبين المعلق. تقدم تعريف المعلق بأنه ما سقط من مبتدأ إسناده راو فأكثر. بين رحمه حفظه الله تعالى أن بين المعلق والمعضل عموما وخصوصا وجهيا يجتمعان فيما إذا كان الساقط اثنان على التوالي من مبتدأ السند، يجتمع المعضل والمعلق إذا كان الساقط اثنين فأكثر على التوالي من مبتدأ السند. نحن مثلا في الدرس الماضي ذكرنا أن البخاري يروي عن مالك من طريق عدد من الأشياخ منهم عبد الله بن يوسف التنيسي، فإذا روى مالك عن عبد الله بن يوسف التنيسي، فإذا روى البخاري معذرة عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فإذا قال البخاري قال نافع فهذا معلق وأيضا معضل، ليس كذلك؟ أيضا معضل. لماذا؟ لأننا عرفنا المعضل بأنه ما سقط من إسناد اثنان فأكثر على التوالي، ما سقط منه اثنان عبد الله بن يوسف التنيسي ومالك، والسقوط على التوالي. وينفرد المعضل فيما إذا وقع السقط في أثناء السند وليس في ابتدائه. هذا السند الذي ذكرناه على سبيل المثال، إذا قال البخاري حدثنا عبد الله ابن يوسف عن ابن عمر، هذا معضل لأنه سقط منه مالك ونافع على التوالي. وينفرد المعلق فيما إذا كان الساقط واحدا ينفرد المعلق إذا كان الساقط واحدا في بدء السند. إذا قال مالك، إذا قال البخاري عن مالك عن نافع عن عمر، هذا معلق وليس معضلا. لماذا؟ لأن الساقط واحد. نعم. والمنقطع هو ما كان الساكت فيه واحدا أو أكثر من واحد بشرط عدم التوالي. أيضا من جملة ما رد لسقوط في السند المنقطع، والمنقطع ما سقط في أثناء سنده. ما سقط في أثناء سنده راو أو أكثر لا على التوالي. اكتب عند قوله والمنقطع هو ما كان الساقط فيه واحدا، واحدا اكتب عند واحدا أو أكثر، ما كان الساقط فيه واحدا، واحدا أو أكثر في أثناء سنده. اكتب في أثناء السند، فلا يجتمع المنقطع مع المعلق، لأن المنقطع السقوط يكون في أثناء السند لا في أوله ولا في آخره، لأن الذي من مبتدأ الإسناد هذا معلق، والذي في نهاية الإسناد إذا رفع متابعي هذا مرسل كما سيأتي. واحدا أو أكثر من واحد بشرط عدم التوالي. أخانا الشيخ أبا حنيفة الآن الإسناد قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع بن عمر. إذا قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف عن نافع عن ابن عمر، هذا ماذا نسميه؟ نعم نسميه منقطعا. نسميه ماذا؟ منقطعا، لأنه أسقط مالكا. طيب إذا كان الإسناد أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر فوجدناه هكذا، وهذا مثال إن شاء الله لا يعترض المثال، أريد به تقريب المفهوم. قال الإمام أحمد عن مالك عن ابن عمر، هذا ماذا نسميه؟ منقطع في موضعين، نسميه منقطعا في موضعين. فهمتم يا أخوانا؟ نعم. والمرسل هو ما كان السكوت فيه من آخر السنة، كأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. جيد، هذا تعريف المرسل. اكتب عند قوله كأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر وصورته أن يقول التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا، وصورته أن يقول التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أو فعل كذا. أو فعل بحضرته كذا. أو نحو ذلك. واختلف في الاحتجاج به. واختلف في الاحتجاج به ولو كان لا يرسل إلا عن ثقة. لا، واختلف في الاحتجاج به معذرة. ومذهب جمهور المحدثين أنه لا يقبل ولو كان لا يرسل إلا عن ثقة. مذهب جمهور المحدثين أنه لا يقبل ولو كان لا يرسل إلا عن ثقة. وإليهم الإشارة بالنقاد في قول الحافظ العراقي هذان بيتا شعر: واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما فدان ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد إذا بارك الله فيكم، صورة المرسل أن يكون التابعي، ولا نشترط أن يكون كبيرا سواء كان كبيرا أو صغيرا. يقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا. الآن هنا واسطة ساقطة مجهولة، هذا الساقط ليس صحابيا، ولهذا خطأ البيقوني في قوله: ومرسل منه الصحابي سقط. لو كان الساقط الصحابي لما اختلف في صحته، لأن الصحابة كلهم عدول. المرسل صورته أن يقول التابعي كبيرا كان أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. الآن عندنا واسطة ساقطة، لأنه تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مخضرما. هذا الساقط قد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا، كلاهما يجوز، فلأجل الجهل لم يقبل. وإذا كان تابعيا، إذا كان الساقط تابعيا فقد يكون رواه عن صحابي أو عن تابعي، وهكذا يمكن أن نجوز التسلسل إلى عدد كبير. لكن بالنسبة للأسانيد المروية فقد وجد رواية ستة من التابعين بعضهم عن بعض. جمهور أهل الحديث صرحوا بضعف المرسل ورده، خالف الفقهاء كمالك وأبي حنيفة الذي أشار إليه العراقي بقوله النعمان: واحتج مالك كذا النعمان، أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. الصواب أن المرسلة ضعيف لا يثبت. نعم. وإنما عد المعضل والمنقطع من أقسام المردود للجهل بحال المحذوف أو محذوفين أو المحذوفين وكذلك بحال المحذوف أو محذوفين، وكذلك المرسل، لأن المحذوف فيه يحتمل أن يكون صحابيا أو تابعيا، على الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا أو ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون أن يكون أخذا عن صحابي أو تابعي آخر، وعلى الثاني يعود الاحتمال السابق ويتعدد. وإذا عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فقد اختلف فيه مراد فقد اختلف في مراسيله. فذهب الجمهور المحدثين إلى أن إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد رحمه الله، وثانيهما هو قول المالكية والحنفية يقبل مطلقا، وقال الشافعي رحمه الله يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يبين الطريق الأول. طيب، وقع خلاف بين العلماء في مرسل التابعي الذي عرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة. هو تخصيص الخلاف بهذه الصورة ذكر في كتب الأصول أن المرسل عند الفقهاء عم منه عند أهل الحديث، وأن المرسل عند الفقهاء هو ما فيه سقط في الإسناد، وأن القول بالاحتجاج بالمرسل يشمل الاحتجاج بالمنقطع، هذا تجده عند الأصوليين. على كل حال هذا مذهب الفقهاء. أما مذهب المحدثين فالمرسل عندهم ضعيف، وذلك أن الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح لما بحث مسألة الإسناد المعنعن نقل نقلا أقر فيه هذا النقل، نقل قول معارضه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. هذا هو القول الفصل والحق في مسألة المرسل، أنه لا يحتج به. أما مسألة أن الشافعي يحتج به إذا تقوى بشروط، فهذا يقول به جماهير المحدثين، فهذا لا ينبغي أن يجعل قسيما لقول المحدثين، لأن المحدثين يقبلون الخبر المرسل إذا اعتضد، أي إذا تقوى بمجيئه من وجه آخر يبين الطريق الأول. الشافعي لم يحصر على اعتراض في هذه الصورة فحسب، بل ذكر صورا أخرى، لكن منها هذه الصورة، وقيدها بأن يكون المرسل الآخر راويه له شيوخ غير شيوخ المرسل الأول. فهمتم يا أخوانا؟ لأنه إذا كان شيوخهما متحدين فلا يبعد أن يكون المدار على واسطة واحدة محذوفة. وهذا فصل فيه العلامة الألباني في كما ذكرنا في درس الماضي، فصل فيه العلامة الألباني في نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، بين لأن بعضهم قوى قصة الغرانيق لأنها جاءت من مراسيل عدد من التابعين، لكنهم اشتركوا في الأشياخ، فهذا لا يقوي بعضها بعضا. فهمتم هذا يا بشير؟ نقص لنا هذا الكلام. المرسل ما قول الصواب فيه؟ حجة أم ليس حجة؟ أحسنت، ذهب جماهير المحدثين أن المرسل ليس بحجة، وهذا هو الصواب. طيب، متى يحتج بالمرسل؟ أحسنت، يحتج بالمرسل كما قال الإمام الشافعي إذا اعتضد بمجيئه من وجه آخر يبين الطريق الأول. جيد، لكن هل يقتصر في الاعتبار على هذه الصورة؟ يعني مثلا عندنا مرسل وعندنا موصول فيه انقطاع، يتقوى ام لا يتقوى؟ يتقوى. او فيه راوي سيء الحفظ، ايضا يتقوى. وقد يتقوى ايضا في قول صحابي أو بقول جماعة من الصحابة. جيد، نعم أحسنت، نعم تفضل. طيب، قال وقال الشافعي يقبل إن اعتبر بمجيئه من وجه آخر يبايع الطريق الأول. اكتب هنا طيب اكتب اما مرسل الصحابي فهو ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يجزم بأنه لم يسمعه منه إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه فلم يشهد الواقع. هو ما يجزم بأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه فلم يشهد الواقع. وهو حجة لم يخالف فيه إلا مثل الإسرائيلي وشنع عليه شنع عليه لأجل مخالفته. لأن الصحابة لا يروون إلا عن صحابي فإذا رووا عن غيره بينوه. وهم لا يروون عن غير صحابي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم راجع تدريب الراوي. نعم. الساكت الوادي هو الخفي والمدلس والمرسل الخفي. يكون الساكت واديا ويكون خفيا في فما الفرق بينهما؟ وما هو المدلس؟ ولم سمي بذلك ولما سمي بذلك؟ وما الفرق بينه وبين المرسل الخفي؟ الفرق بين الساكت الوادي والساكت الخفي هو أن الأول يحصل اشتراك في معرفته كقول الراوي مثلا لم يؤثر من راوي عنه على من لم يؤثر من روى عنه على زعمه. أما ساكت الخفي فهو الذي لا يدرك معرفته إلا الأئمة الخزاب دون غيرهم كما في مدلس والمدلس باسم المفعول ما رواه راو عن إسناد الإنسان لكيه ولم يسمع منه بنفس هم السماء لفظ موهم السماء موهم السماء كأن أو قال وسمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه لحديث ممن يحدثه به ممن لم يحدث به. جيد. انتقل المصنف حفظه الله تعالى للكلام عن السقط الواضح والخفي في الإسناد وعن المدلس والمرسل الخفي، فبين أن الفرق بين الساقط الواضح في الإسناد والساقط الخفي هو أن الأول يحصل الاشتراك في معرفته لكل من شارك في علم الحديث، هذا إيش؟ الساقط الواضح، وهو أن يكون الراوي لم يعاصر من روى عنه. الآن مثلا إذا سمعت إسنادا فيه مالك عن ابن عمر، يا سليمان، وجدت إسنادا فيه مالك عن ابن عمر، التنزانيون سافروا إلى تنزانيا ولا إيه؟ ها؟ أكثر التنزانيون، وين أخونا رجب؟ أين أخونا رجب؟ ها؟ رمضان، نعم، ذهبوا على القافلة، ما شاء الله. طيب، ما ذهبوا إلى تنزانيا، ذهبوا مع القافلة. أيهما أفضل؟ هل يذهبوا مع القافلة أم يذهبوا إلى تنزانيا؟ طيب، مالك عن ابن عمر، هذا السقط واضح أم خفي؟ واضح، لأن مالكا لم يعاصر ابن عمر، هذا يشترك في معرفته كل من له اشتغال بعلم الحديث. أما الساقط الخفي فهو الذي لا يدرك معرفته إلا الأئمة الحذاق، يعني المهرة، حذاق يعني مهرة جمع ماهر، دون غيرهم كما في المدلس. والمدلس، أنا سيعرف المدلس، اكتب عند قولي والمدلس، أما في اللغة فاشتقاقه من الدلس، أما في اللغة المدلس هذا فاشتقاقه من الدلس، وهو اختلاط الظلام بالنور. أما في اللغة فاشتقاقه من الدلس وهو اختلاط الظلام بالنور. سمي بذلك الحديث هذا، سمي بأنه مدلس والراوي هو المدلس، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. انتهى من النزهة، هذا نقلناه من نزهة النظر. قال والمدلس باسم المفعول ما رواه راو عن إنسان لقيه ولم يسمع منه بلفظ موهم السماء كعن أو قال. أنا أدق الله أعلم ما رواه الراوي عن لسان لقيه وسمع منه ما لم يسمع. أو لم يسمع منه أصلا، لكن أيضا من التدليس أن يروي عن من سمع منه ما لم يسمع منه. ولهذا ينبه المحدثون أنه لو ثبت سماع الحزن، ثبت سماع الحزن من بعض الصحابة، فلا بد من التصريح بالتحديد، لأن الحسنة مدلس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب قاعدة في العقود لما عرض رواية الحسن عن عمران بن حصين، عن عمران بن حصين، وهذه فيها خلاف كبير بين المحدثين، منهم من أثبت سماع عمران حسن بن عمران، ومنهم من نفى. الشيخ الألباني رجح نفي السماع. الإمام شيخ الإسلام صحح السماع، ويفهم أيضا من خلال بحثي أن يصحح سماع الحسن من سمرة، لأن في سماع الحسن من سمرة مذاهب، منهم من قال سمع منه أحاديث، منهم من قال سمع منه حديث العقيقة، منهم من قال لم يسمع منه. شيخ الإسلام يصحح سماع الحسن من سمرة، لكن لا يخالف بأنه لا بد من التأكد، لا بد من انتفاء التدليس بالتصريح بالسماع. عندكم هنا نقطة مشاهد النظر؟ لا واجب. لا شوف الآن في خزانة المصاحف، خزانة المصاحف. طيب اكتب عند قولي والمدلس باسم المفعول ما رواه راو عن انسان لقي ولم يسمع منه بلفظ موهم السماع كعن او قال. يعني أن يروي عمن عاصره، أن يروي عمن عاصره، سمع منه أو لم يسمع، سمع منه أو لم يسمع بصيغة بصيغة تحتمل السماع وعدمه، بصيغة تحتمل السماع وعدمه، كقال وعن، كقال وعن، وحكم من عرف، وحكم من عرف عنه التدليس ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع، وحكم من عرف عنه التدليس ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع. وهذا التدليس الذي تقدم أو وهذا التدليس نعم الذي تقدم يعرف بتدليس الإسناد، أو تدليس الصيغة يعرف بتدليس الإسناد أو تدليس الصيغة. وهناك أنواع أخرى للتدليس، وهناك أنواع أخرى للتدليس، منها تدليس التسمية، منها تدليس التسمية، وهو أن يسقط راويا وقد يكون ضعيفا، وهو هذا التدليس أن يسقط راويا وقد يكون ضعيفا. قد يكون ضعيفا بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، أي يسقط راويا وقد يكون ضعيفا، هذا الراوي المسقط بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، ويسميه المتقدمون تجويدا، ويسميه المتقدمون تجويدا، قال جود الإسناد أي سيره جيدا وسواه، يسميه المتقدمون تجويدا. ومنه تدليس الشيوخ، أيضا من أنواع التدليس، منه تدليس الشيوخ، وهو أن يسمي شيخا، وهو أن يسمي شيخا أو يكنيه، وهو أن يسمي شيخا أو يكنيه أو يكنيه، يعني يعطيه كنية أو يكنيه، أو ينسبه، أو يصفه، بما لا يعرف به، توعيرا لطريق معرفته، توعيرا لطريق معرفته. ومنه تدليس وقريب منه تدليس البلدان وقريب منه تدليس البلدان. وهو أن يذكر اسم بلد معروف ويريد به محلة أو موضعا بآخر، كأن يقول حدثنا فلان بالأندلس، ويريد موضعا في الخرافة بمصر. فيقول حدثنا فلان بالأندلس ويريد موضعا بالقرافة بمصر. ومنه من أنواع التدليس تدليس السكوت، لأن يقول حدثنا ثم يسكت ناويا القطع، ومنه تدليس السكوت. لأن يقول حدثنا ويسكت، حدثنا يسكت زمنا، ينوي ماذا؟ القطع، أي الفصل بين حدثنا هذه وبين ما سيذكره، إذ ليس تحديثا، ويسكت ناويا القطع، وكان يفعله عمر بن علي المقدم، ومنه تدليس العطف، لأن يروي عن راوي، ما سمعه منه، ويعطف عليه من لم يسمعه منه، ويعطف عليه من لم يسمعه منه. من أي؟ وممن كان يفعله هشيم بن بشير، ومنه تدليس الإجازة هشيم بن بشير، ومنه تدليس الإجازة. بأن يقول حدثنا وهو يريد أجاز لنا، منه تدليس الإجازة بأن يقول حدثنا وهو يريد أجاز لنا. عليك يا هادي، لا مفوقك ولا شنو؟ كنت ناك ولا لا مفوقك ولا عاطي شنو؟ وممن كان يفعله أبو نعيم الأصفهاني. ومنه التدليس الخفي، ذكره الزركشي في نكته على ابن الصلاح. ومنه التدليس الخفي، ذكره الزركشي في نكته على ابن الصلاح. كقول الحسن البصري حدثنا أبو هريرة، قول الحسن البصري حدثنا أبو هريرة يريد حدث أهل البصرة الذي هو منهم. يريد حدث أهل البصرة، يريد حدث أهل البصرة الذي هو منهم. طيب يا إخواننا، من جملة أنواع السقط في الإسناد الحديث المدلس، لكن التدليس عرفوه بأنه إخفاء عيب في الإسناد أو في الرواية. هذا التدليس له أنواع، منها تدليس الإسناد وهو أن يروي عن من سمع منه أو لقيه ولم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، كقال وعن، أقول مثلا عن فلان أو قال فلان. وهذا التدليس الراجح أنه ليس جرحا، ومن العلماء من ذهب إلى أنه جرح، بمعنى أن بعض العلماء ذهب إلى أن من علم بالتدليس رد حديثه كله وليس صوابا. الصواب أنه ليس جرحا، ولكن من عرف بالتدليس لم يقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماء. وهناك من ذهب إلى أن الراوي اتقى العدل، حتى لو عرف بالتدليس فالأصل قبول عنعنته ونحوها، إلا إذا اطلع على أنه دلس هذا الخبر بعينه. لكن الأقرب والله أعلم هو الذي عليه الإمام الشافعي وجماعات، أن من دلس مرة فقد أبان عورته، يعني من دلس مرة فقد أظهر عورته، وعليه فلا نقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث والسماع. هذه تدليس الإسناد أو تدليس الصيغة، يقول عن فلان أو قال فلان، لكن إذا قال سمعت فلانا فهذا كذاب ساقط مقترح. فهمتم؟ هذا النوع الأول تدليس الإسناد. النوع الثاني تدليس التسوية. تدليس التسوية اشتهر عند المشتغلين بالحديث أنه إسقاط ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر فيسوي الحديث بالثقات. لكن الحافظ ابن حجر بين أن استعمال المحدثين لهذا المصطلح لا يقتصر على إسقاط ضعيف، بل هو إسقاط راوي بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. مثلا أنا أروي عن إسحاق، والله التمثيل بإخوان والأمر فيه ضريب لا تتحمله النفس، أن ننسب أحدكم إلى كونه ضعيفا. طيب مثلا قل أنا أروي عن عبد الله، عن عبد الرحمن، عن عبد الصمد، عن عبد الله، عن عبد الرحمن، عن عبد الصمد، وعبد الله ثقة لقي عبد الصمد الذي هو ثقة، بينهما من؟ عبد الرحمن. هذا خبر أصلا معروف برواية عبد الله عن عبد الرحمن عن عبد الصمد. فإذا جئت أنا وجعلته هكذا عن عبد الله عن عبد الرحمن عن عبد الله عن عبد الصمد، ماذا فعلت؟ أسقطت راويا بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. هذه على التجويد، هذه التسوية. فهمتم يا أخواننا؟ فهمتم؟ وأنا قد أصرح بالسماع، صحيح؟ أنا سمعت خبر عن عبد الله، أقول حدثنا عبد الله عن عبد الصمد. فهمتم يا أخواننا؟ فتدليس التسوية أن أسقط راويا بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، فأجود الإسناد، يصير الإسناد جيدا. من عرف بتدليس التسوية من نوع إسقاط الضعيف بين ثقتين، هذا لا يقبل حديثه إلا إذا صرح في السماع في جميع طبقات الإسناد. فهمتم؟ ما هو يقول حدثنا واستمع من الشيخ، لكنه أسقط ضعيفا بين ثقتين، فإذا لم يصرح بالسماع في جميع طبقات الإسناد وكان معروفا بتدليس التسوية، ففي هذا الحال نرد حديثه وننظر هل له من يعضده أم لا. فهمتم يا أخواننا؟ أنتم ما يا أخواننا فهمتم أم لم تفهموا؟ الذي لم يفهم يسألني إذا كان الأمر يحتاج إلى توضيح. نعم. هذه هو إيش؟ تدليس التسوية. طيب هناك تدليس الشيوخ، قال وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. تدليس الشيوخ أن يصف الراوي شيخه بما لا يعرف به، بما لم يشتهر به، كما كانوا يفعلون مع محمد بن السائب الكلبي، فإنهم كانوا يلونونه ألوانا. تدليس الشيوخ في الغالب يفعله من يروي عن شيخ صغير فيستنكف أن يصرح به، أو يروي لكن شيوخه فيهم قلة وكانوا يحبون الإكثار. فهمتم يا أخواننا؟ يعني مثلا أنا مرة جاءني أن أفعل هذا النوع من التدليس، وذلك أنني درست مع أخينا الشيخ حاتم ابن عز الدين، درست معه في مسجد المسرة بالصافية، جيد. وأخونا حاتم درس زمنا بمكة، فأقول مثلا أقول قال شيخنا أبو عبد الرحمن المكي، فيقولون ما شاء الله ما شاء الله عنده شيخ من مكة، وأنا أريد من؟ حاتم بن عز الدين لأنه درس بمكة. فهو نزيل مكة. أقول حدثنا أبو عبد الرحمن المكي ما شاء الله. قالوا ممن كان يفعل هذا الخطيب البغدادي، فكان يلون بعض شيوخه ألوانا، يعطيهم كنا وينسبهم إلى أنساب لا يعرفون بها. فهمتم؟ هذا إيش اسمه؟ تدريس الشيوخ، أن أسميه أو أنسبه أو أكنيه أو هكذا بما لا يعرف به لتوعيد طريق معرفته. طيب هذا إذا لم يعرف يكون ماذا؟ مجهولا، ويكون خبره مردودا، صحيح؟ إذا لم نعرفه، إذا عرفناه فيعطى ما يستحقه مما ذكر في ترجمته. قريب من تدريس الشيوخ تدريس البلدان، تدريس البلدان. كان يقول حدثنا فلان بالأندلس، يقول ما شاء الله رحل إلى الأندلس وهو يريد حي بالقرافة بمصر، أو يقول حدثنا فلان بما وراء النهر ويريد نهر النيل. أنا أذهب مع حمزة إلى نهر النيل وأقول حدثنا حمزة بما وراء النهر ونريد نهر النيل، يقول ما شاء الله هذا رحل إلى بلاد فارس وكذا وهكذا. الآن مثلا عندنا حي اسمه الرياض، صحيح؟ أقول حدثني فلان بالرياض، بالرياض، يقول ما شاء الله رياض السعودية مثلا وهكذا. أيضا من أنواع التدريس تدليس السكوت، وهذا قالوا ما كان يفعله إلا عمر ابن علي المقدمي. وصورته أن أقول يقول حدثنا ويسكت زمنا، فلان سكت ونوى القطع. إيش القطع؟ نوى إبطال كلمة حدثنا وهو لم يحدثه. طيب، وهذه أيضا فيها بحث. ومنه تدليس العصر، أقول حدثنا الحاج وزكريا، وأنا سمعت من الحاج لكن لم أسمع من زكريا، أعطف زكريا على من؟ على الحاج. أنا سمعت من من؟ من الحاج، ولم أسمع هذا الخبر من زكريا، فأقول لكنني سمعته من زكريا بواسطة مجاهد مثلا، فأقول حدثنا الحاج وهو حدثني وزكريا، فيظنون أن زكريا أيضا حدثني. هذه من تدليس العصر. ومنه تدليس الإجازة، الإجازة هي الإذن في الرواية وليست سماعا، ليست سماعا. فإذا كنت أقول لما أخذت إجازة بشرطها حدثنا، فهذا إيش؟ نوع من التدليس، لأن التحديث لا يكون إلا لما سمعه الراوي من شيخه. وممن يفعله أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. وذكر الزركشي نوعا آخر هو التدليس الخفي، ومنه قول الحسن البصري، البصري حدثنا أبو هريرة، والحسن لم يسمع من أبي هريرة لكن أراد إيش؟ حدث أهل البصرة، والحسن بصري. نعم، نمشي. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي هو أن التدليس يختص بمن روي عن بمن روي عن مريد عن مريد بمن روي ممن قرب لقاؤه إياه، وأما إن أصره ولم يعرفه ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. نعم، الآن ذكر الفرق بين المدلس والمرسل الخفي. هناك نوع يسمى المرسل الخفي، وهو أن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. المعاصرة لا تقتضي ثبوت اللقاء. المدلس هو أن يروي عمن عاصره ولقيه، سمع منه ولا يسمع. لكن المرسل الخفي يروي عمن عاصره ولم يلقه، فهمتم؟ لم يعرف أنه لقيه، هذا يسمى إيش؟ يسمى إرسالا خفيا. ولهذا من عرف الإرسال الخفي هذا لا يقال له مدلس. حتى مالك ثبت عنه هذا. وهل قال أحد أن مالكا مدلس؟ لم يقل أحد أن مالكا مدلس. ففرق بين التدليس وإرسال الخفي، وتبين الفرق بينهم. نعم. وجوه الطعن في الراوي، كم وجوه الطعن في الراوي؟ وبين ما يتألق منها بالعدالة، وبين ما يتألق منها بالعدالة وما يتألق بالضبط، ثم أذكرها مرتبة ترتيبا مرتبة ترتيبا تنازليا بحسب شدة القدر. وجوه الطعن في الراوي أشرة، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. فالخمسة التي تتعلق بالعدالة هي الكذب والتهم به والفسق والجهالة والبدعة، والخمسة التي تتعلق بالضبط هي فحص الغلط والغفلة والوهم ومخالفة الثقات وسوء الحفظ. وترتيبها الآن بارك الله فيكم شرع في ذكر الخبر المردود بطعن في الراوي. فإذا كان أحد الرواة مطعونا فيه رد خبره، والأخبار المردودة بسبب الطعن في الراوي تتنوع بتنوع شدة القدح والطعن في الراوي، فمنها الموضوع وهكذا. قال وجوه الطعن في الراوي عشرة، مكتوب عند قوله الطعن وهو أن يوصف الراوي بما يقتضي رد حديثه، وهو تعريف الطعن أن يوصف الراوي بما يقتضي، يعني يستلزم بما يقتضي رد حديثه. بين حفظه الله تعالى، بين حفظه الله أن الطعن في الراوي إما أن يكون راجعا إلى عدالته، وإما أن يكون راجعا إلى ضبطه. ونحن عرفنا العدالة بأنها ملكة في الشخص تحمله على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة، وعرفنا الضبط بأنه في اللغة الحفظ بحزم. وذكرنا أن الضبط ينقسم إلى نوعين، إلى ضبط صدر وضبط كتاب. فالطعن في الراوي إما يكون راجعا إلى عدالته، وإما يكون راجعا إلى ضبطه. قال فالخمسة التي تتعلق بالعدالة، اكتب عند قوله تتعلق بالعدالة، العدالة إنما تشترط في الأداء لا في التحمل. العدالة إنما تشترط في الراوي في الأداء لا في التحمل. إلا القذف فيها بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إلا القذف فيها بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلامة منه مشترطة أداء وتحملا. فالسلامة منه يعني من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مشترطة أداء وتحملا. قال الخامسة التي تتعلق بالعدالة هي الكذب والتهمة به، يعني بالكذب، والفسق والجهالة والبدعة. أما التي تتعلق بالضبط فهي فحش الغلط والغفلة والوهم ومخالفة الثقات وسوء الحفظ. وسأبين أن أخبار من وصف بشيء من هذه الصفات أن أخباره مردودة ولها أسماء، خبر مردود وله اسم وله اسم ووصف. فالكذاب الذي يكذب هذا حديثه ايش؟ موضوع. أما المتهم بالكذب فحديثه ليس موضوعا، وقد يكون موضوعا كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى. نعم نقرأ. وترتيب هذه الوجوه الأشرة ترتيبا تنازليا بحسب شدة القدح كما يلي. يعني سيبدأ بأشدها قدحا ثم بما دونه ثم بما دونه، فأولها أشدها قدحا وآخرها أخفها قدحا. نعم. الأول الكذب، التهمة به، الثاني التهمة به. اكتب عند قوله التهمة به، والفرق بين الكذب والتهمة به، والفرق بين الكذب والتهمة به أن الكذب ما قام الدليل عليه، أن الكذب ما قام الدليل عليه. وسيأتي إن شاء الله في الموضوع، في الموضوع سيبحثون كيف نعرف كذب الراوي. نعرف كذب الراوي مثلا باعترافه بالكذب، يقول أنا كذاب وضعت 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعترف. لكن أيضا هناك طرق أخرى تأتي في الموضوع. طيب. وأما التهمة به فهو ما غلب على ظن الناقد، فهو ما غلب على ظن الناقد ما غلب على ظن الناقد كذبه، كان يروي حديثا لا يعرف إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، كأن يروي حديثا ما غلب على ظن الناقد كذبه، كأن يروي حديثا لا يعرف إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. أو بأن يعرف بالكذب في حديث الناس، لا يكذب على النبي لكن عرف بالكذب في حديث الناس، أو بأن يعرف بالكذب في كلام الناس أو في حديث الناس، هذا متهم بالكذب. نعم. فحش الغلط، فحش الغلط، اكتب فحش كثرة، فحش الغلط يعني كثرة الغلط. نعم. الغفلة، الغفلة اكتب عن الإتقان، الغفلة عن الإتقان. نعم. الفسق، الوهم، مخالفة الثقات، الجهالة، البدعة، سوء الحفظ. وجه الأول قولي سوء الحفظ، وهو عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته، وهو عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته. إذن سيلحظ يكون غلطه أكثر، سيلحظ يا بنيامين يكون غلطه أكثر من إصابته، هذا سيلحظ. نعم. الوجه الأول وهو حديث الكذاب ما اسمه؟ نعم الموضوع ما هو الموضوع وبما يعرف الوضع ومن أين يغز متن الحديث الموضوع واذكر شيئا من أسباب التي تحمل والضائم على الوضع واذكر حكم الوضع والوادي ورواية الحديث الموضوع الحديث الموضوع هو الحديث الذي رواه راو عرف بتعمد الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا تعريف الحديث الموضوع. قال البيقوني والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. والكذب المختلق المصنوع الموضوع لا ينحصر في الكذب المختلق المصنوع في رسم المحدثين واستعمالهم. ولهذا اكتب عند قوله هو الحديث الذي رواه راو عرف بتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب او تحققنا من بطلان خبره او تحققنا من بطلان خبره. فاذا تحققنا من بطلان خبره حكمنا عليه بالوضع ولو لم يكن كذابا ولا متهما بالكذب. فهمتم يا اخواننا؟ الان سياتينا في مبحث مدرج الاسناد. الادراج في الاسناد انواع. احد انواع الادراج في الاسناد جعلوه من انواع الخبر الموضوع، والصواب انه من كليهما باعتبار. انا سأبين لكم الان ما مثاله. مثاله ذكروا وهذا سيأتي إن شاء الله. مثاله ذكروا أن موسى بن ثابت الزاهد هذا رجل زاهد لكنه ضعيف، ولهذا من الخطأ مثلا أن تجعل قول الحافظ عن عبد الله بن عمر العمري المكبر أنه مثلا سيلحظ عابد أو كذا، أن عابد هذه تقتضي أنه إذا روى ما له تعلق بالعبادة فقد ضبطه. لا، هو يقول عابد إشارة إلى سبب ضعفه لأنه انشغل بالعبادة عن ضبط الحديث. وقد ذكروا أن كثيرا ممن اشتغل بالعبادة ضعف ضبطه، وقد يقع في الكذب لا تعمدا، يقع في الكذب لا تعمدا. موسى بن ثابت الزاهد هذا رجل عابد دخل المسجد قالوا وشريك القاضي يحدث الناس، ودخل بعد أن أملى عليهم شريك حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. صحيح؟ وسمع موسى هذا الإسناد. الشريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. الآن سيذكر ماذا؟ سيذكر المتن. سمع موسى بن ثابت الزاهد هذا الجزء من هذا الإسناد، وكان شريك قد أعجبه منظر والضياء الذي على موسى بن ثابت الزاهد رجل عابد في في في في وجهه نور. فقال شريك من عند نفسه من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فرواها موسى بن ثابت الزاهد عن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا ذكرت هذا كثيرا وسأذكره إن شاء الله الآن حتى أبين لك أنه لا بد أن تعنى بعلم الحديث وألا تحدث الناس في المجالس إلا بما تحققت من ثبوته أيها الداعية والطالب. هذا ما يعرف إلا عند أهل الحديث. أهل الحديث هم أهل التوقي وأهل التحرز، كما ذكر الحافظ ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاة أن الذي يريد أن يحدث وأن يعظ وأن يكلم الناس في الدين إما يكون محدثا له قدرة على النظر في الأسانيد وعلى التمييز بين الصحيح والمقبول، فهذا لا يحدث إلا بما تبين له من نقده أنه صحيح. فإذا لم يكن عالما فإنه يعرض أحاديثه على من؟ على العلماء. تعرف حديث العلماء تأتي لأخيها بطلحة تقول أنا سأعرض عليك حديث فتبين لي ما صح مما لم يصح. وإذا لم يتيسر لك عالم ترجع إلى الكتب، ورجوع الكتب ليس صعبا. الحمد لله الشيخ الألباني الذي صار شجن في حلوق وقدن مقل بهم يعني حاجة قال لي ما قدن في أعين الشارئين، أي كتاب الآن تبقى الكتاب هذا حقق على كتب الشيخ الألباني، المصريين يقولون هذا نظام الله خيرا صحيح. هنا أكثر الكتب تذكر فيها أحكام الشيخ الألباني، إذا كان عندك كتاب لم تذكر فيه أحكام الشيخ الألباني ما تأخذ أي حديث. أنا سمعت والله واعظ كبير جدا في أحد المساجد يحدث بحديث قال عنه الشيخ الألباني ضعيف جدا، وكثير هؤلاء. وسمعت أحد كبار الدعاة المنسوبون إلى إحدى الجماعات السنية في محاضرة عن قيام الليل، ورجل فصيح ورجل سبحان الله جزاه الله خير صلى الله عليه يهديه ويصلحه يهدينا ويهديه ويصلحنا ويصلحه، يعني هو معروف بجودة تحضيره لمحاضراته وبحسن إلقائه، ما شاء الله المحاضرة تكون مرتبة ترتيبا جيدا. فكان يتكلم عن قيام الليل وبدأ يذكر فضائل قيام الليل، قال الفضيلة الأولى، الفضيلة الثانية، الفضيلة الثالثة، الفضيلة الرابعة حسن الوجه. من فضائل قيام الليل حسن الوجه. الدليل ما رواه فلان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه. هذا حديث باطل مكذوب غلط هذا، وأنت تحدث به والآن تنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى عليك أن تدخل في حديث من قال علي ما لم أقل، العلماء قالوا كذا، ارجعوا إلى كتاب المجروحين لابن حبان، مقدمة كتاب المجروحين ذكر هذا اللفظ، من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. فأنت الآن قلت عليه ما لم يقل صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تتحرز. طيب، إذا الموضوع قد يكون من رواية راوي عرف بتعمد الكذب وهذا هو المشهور، وقد يكون إذا تحققنا بطلان الخبر. نعم نعم. ما يفيد أي شيء هذا، جعلوا هذا دليلا على أن أحاديث العبادات يكون قد ضبط، هذا لا يعرف عن العلماء. والذي يعرف عن العلماء أن نسبة الرجل العبادة في الغالب تدل على ماذا؟ على ضعف ضبطه لانشغاله بالعبادة. نعم. ويعرف الوضوء بإقرار الواضح أو بحال المروي كان يكون مناقضا للقرآن أو السنة المتواترة. يعرف الوضع بإقرار الواضح، يقول نعم أنا وضعت كأبي عصمة نوح الجامع وكميسر بن عبد ربي، هؤلاء وضعوا فضائل صور القرآن صورة صورة واعترفوا قال إن وضعنا هذه، يعني ذكروا مثلا من قرأ سورة كذا فله، ومن قرأ قالوا رأينا الناس انشغلوا عن القرآن فأردنا أن نرد من القرآن. إيش هذا يا أخي؟ ما يدري حسبي الله ونعم الوكيل. وأبو عصمة هذا نوح هذا كان لقب بالجامع، قال عنه بعض المحدثين جمع كل شيء إلا الصدق، جمع كل شيء إلا الصدق، هذا جمع شيئا. طيب، بإقرار الواضح أو بحال المروي، ابن حجر قال بإقرار الواضح أو ما يتنزل منزلة إقراره، إما بإقراره أو ما يتنزل منزلة إقراره، وهذا له صور. منها ذكروا تقريبا عن مأمون بن أحمد الهروي، هذا حنفي كذاب من مذهب أبي حنيفة كذاب، وما أكثر الكذابين في مذهب أبي حنيفة والضعفاء، لأنه مذهب أهل الرأي. هذا أظن مأمون هذا قيل له ألا ترى كثرة الشافعية في البلد؟ الشافعية كثروا في البلد. كثروا نعم. حدثنا قال حدثنا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون رجل في أمتي يقال له محمد بن إدريس هو أضر عليها من إبليس، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي، روى هذا الحديث. هل يتنزل منزلة إقراري بأنه وضع هذا الخبر؟ لأنه لم يعرف إلا من جهاته، هو ابن الساعة، هذا ابن الساعة. وهذا سيأتي معنا أن الحامل على الوضع أشياء، هنا إيه؟ التعصب، من أسباب الوضع التعصب، هذا متعصب لأجل تزيين مذهبه اجترى على كبيرة من كبائر الذنوب. قال بعض العلماء بل هي كفر كما سيأتي، بعض العلماء قال الذي يكذب على المسلم هذا كافر، ويجعل الشافعي أضر على الأمة من إبليس. الشافعي الذي يقول عنه الإمام أحمد وغيره كانت أقضيتنا بيد أهل الرأي حتى أنقذنا الله بالشافعية. الشافعي الذي كان يلقب بناصر السنة يجعل أضر على الأمة من إبليس، هذا هو التعصب. والتعصب يمنعك من الإنصاف، والتعصب لا يجعلك تنظر إلا إلى عيوب مخالفك، فإذا لم تكن عنده عيوب ظاهرة ولدت له عيوبا. أنت لما تكون متعصبا ومتحزبا لا تنظر إلا إلى عيوب المخالف، فإذا لم يكن عنده عيوب صنعت له عيوبا. ولهذا عابوا علينا في هذا المسجد أننا نطيل صلاة التراويح. واحد من جماعة أنصار السنة قال المسجد فيه مشاكل، نعم، منها صلاة التراويح طويلة طويلة لحد إلى أن جيران المسجد تركوا المسجد وصلوا يصلون في مساجد أخرى. هذا عيب؟ هل هذا يعد عيبا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. ومتن الحديث الموضوع تارة يغز من كلام الحكماء ومن إسرائيليات، وتارة يخترأ الواضع من إن نفسه، وتارة يغز الواضع حديثا ضعيف، حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج أي لينتشر. قال ومتن الحديث الموضوع، الحديث الموضوع هو المختلق المصنوع، تارة يؤخذ من كلام الحكماء ومن الحكماء الأطباء، كحديث البيت المعدة بيت الداء والحمية أصل الدواء. المعدة بيت الداء، هذا من كلام الحارث بن كلدة من أطباء العرب، ركب له بعض الكذابين إسنادا وجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أو من الإسرائيليات يكون خبرا، كي يكون خبرا عن بني إسرائيل، وهذا يجعله عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة يخترع الواضع من عند نفسه كالذي مر، يقول رجل في أمتي يقال له محمد بن إبليس هو أضر على أمتي من إبليس، هذا من عند هذا الذهبي رحمه الله. أحيانا عندما يترجم لبعض الكذابين يقول هذا الحيوان، يقول هذا الحيوان. فهذا الذي وضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أضر على أمتي الشافعي أضر، هذا حيوان. طيب، وتارة يأخذ الواضح حديثا ضعيفا الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج، أصلا الحديث هو روية فيه ضعف، هذه فيه ضعف يركب له إسنادا حتى ينتشر. نعم. ومن الأسباب التي تحمل الوضائين على الوضع عدم الدين كالزنادقة، عدم الدين كالزنادقة من الأسباب أن يكون زنديقا كافرا يريد أن يشوه صورة الدين، كحديث ابن أبي العوجاء أو كذا، أنه قال لما أراد الله عز وجل أن يخلق نفسه خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من هذا العرق. هذا جندية كافر مجرم. نعم. غلبة الجن كبعض المتعبدين. غلبة الجن كبعض المتعبدين كما سيأتي إن شاء الله معنا في الإشارة إلى من أجازوا الكذب في الترغيب والترهيب. جهل وعندهم تعبد يريدون أن يرغبوا الناس في العبادات فأجازوا الكذب في الترغيب في العبادات. نعم. فرط العصبية كبعض المقلدين. فرط العصبية الشدة في التعصب كبعض المقلدين. وقد ذكروا في كتب المصطلح أن بعض أهل الرأي استجازوا نسبة ما يدل عليه القياس الجري للنبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله. قالوا كل ما يدل عليه القياس الجري يجوز أن تنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم ما مر معنا وأبو حنيفة سراج أمتي. نعم. اتباع هوى بعض الرؤساء. اتباع هوى بعض الرؤساء. كان يوجد مثلا حاكم يلعب بالحمام وينافس على الحمام. الحمام على تطير الحمام. فيجي كما جاء بعض إبراهيم بن علي أو كذا وضع للأمير إسناء زيادة في حديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر قال أو جناح فزاد جناح. هذه كذب حتى يزين للأمير ما هو عليه كأنه موجود في السنة. لكن الأمير الحمد لله تفطر له فذبح الحمام وعاقب هذا وصرف هذا الكذاب. الإغراب لقصد الاشتهار. الإغراب لقصد الاشتهار يعني يريد أن يغرب على أقرانه أن يورد ما ليس عندهم لكن باق عليه كل ما عندهم من حديث عندهم فيأتي بحديث موضوع يخترعه حتى يفوقه. وهكذا حب الشهرة يفعل أكثر من هذا. صحيح ولا لا؟ حب الشهرة يفعل أكثر من هذا. مثل من أراد أن يشتهر فبال في بئر زمزم. واحد يريد أن يعرفه الناس ذهب إلى بئر زمزم وبال فيها حتى يعرفه الناس. أعوذ بالله. نعم. والوضع مطلق حرام بالإجماع ولا إبرة بسجود من شد فأجازه في الطريق. طيب اكتب عند قولي فأجاز وهم بعض الكرامية والمتصوفة. وهم بعض الكرامية والمتصوفة. بعض الكرامية وهي فرقة مبتدعة ومبتدعة وبعض الصوفية أجازوا الوضع في الترغيب والترهيب. قالوا يجوز أن نضع حديثا في الترغيب في بعض العبادات أو في الترهيب عن بعض المنكرات. قالوا لأن الوضع الذي هو كبير من كبائر الذنوب أن نضع عليه لا أن نضع له. نحن نضع عليه نحن نضع له حتى نؤيد شريعته. وهل شريعته تحتاج إلى كذب؟ هل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى كذب؟ نعم. فأجازه في الترغيب الترهيب فإنه قد عبد قد أبعد النجعة. النجعة هي موضع الانتجاع. النجعة موضع الانتجاع موضع الرجعة. النجعة هي المرعى الخصب. نعم. فإنه قد أبعد النجاة واتبع غير سبيل المؤمنين لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله شريعته وأتمها ولم يجعلها بحاجة إلى التكميل من هؤلاء الوضائين. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث المتواتر وهو قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحكم من تعمد وحكم من تعمد وضع الحديث لا يترتب عليه تحريم شيء أهلته الشريعة عكسه. طيب لا يترتب عليه تحريم شيء حلله الشريعة أو عكسه، اكتب هنا اكتب هنا. أما إذا وضع حديثا يحرم ما أحلته الشريعة، أو يحل ما حرمته، فهذا كافر لأنه مبدل للدين. ومستحل راجع الكبائر للذهبي، يعني في حكم الكذب، الكلام عن كبيرة الكذب. نعم. وحكم رواية الحديث وحكمه أنه مرتكب كبير. نعم مرتكب كبير. اقرأ. مرتكب كبيرة يعني الذي يتعمد وضع حديث نبوي هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وليس كافرا. نعم. وقد بالغ أبو محمد جويني والد إمام الحرمين فقال بتكفيره، يعني هو احترز من صورة يكفر فيها الواقع وجعل الخلاف في غير هذه الصورة، أنه قال لا وحكم من تعمد وضع حديث لا يترتب عليه تحريم شيء إلى الآخرين. هذا مرتكب كبيرة. قد بالغ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين فقال بتكفيري، اكتب. واختاره ابن المنير، أيضا ابن المنير ذهب إلى تكفير من تعمد، واختاره ابن المنير كما في فتح الباري والجمهور على خلافهما، الجمهور قالوا لا تكفر، نعم. وحكم رواية الحديث الموضوع حرام فلا تجوز روايته إلا مقرونة ببيانه والقدر والقدح فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث أني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذبين، أخرجه مسلم. هذا الذي تكلم عنه ابن حبان رحمه الله في مقدمة المجروحين، لأنه له ضبطان، لأن لهذا الخبر ضبطين. الضبط الأول: من حدث عني بحديث يرى. الثاني: من حدث عني بحديث يرى، بالبناء لما لم يسمى فاعله. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب واحد الكاذبين، يعني لو حدث بحديث أهل الحديث جزموا بكونه كذبا هو داخل في الوعيد. إذن الخبر الموضوع لا تجوز روايته إلا للتحذير منه، لأن تقول هذا الخبر كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فاحذروه ولا تعتمدوا عليه. نعم. الوجه الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس: المتروك والمنكر والمعلل. أرب حديث المتروك ثم اذكر مراد بالحديث المنكر وما هو المعلل وبما تحصل معرفته وما منزلته من علوم الحديث. الحديث المتروك هو الحديث الذي رد بسبب تهمة راويه بالكذب، كرواية من يكون معروفا بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. المتروك، الحديث المتروك، اكتب عند قوله المتروك أكثر ما يستخدم أهل الحديث هذا الاسم لوصف الرواة للمرويات. أكثر ما يستخدم أهل الحديث هذا الاسم لوصف الرواة للمرويات. فهمتم هذا يا إخوانا؟ الغالب أن القلوب متروك وصفا للراوي لا وصفا للمروي، لكنهم يستعملون المتروك لوصف الراوي لكنه أقل من وصف المروي. قال هو الحديث الذي رد بسبب تهمة راويه بالكذب. اكتب هنا عند قولي بسبب تهمة راويه بالكذب، أو من كثر غلطه. أيضا من كثر غلطه يقولون عن حديثه متروك، أو من كثر غلطه، أو تبين بطلان حديثه، أو حديثه باطل هذا يقولون متروك، أو تبين بطلان حديثه. وقد يصفون به المنسوخ لأن العمل به متروك. وقد يصفون به المنسوخ، يقول عن خبر منسوخ هذا متروك، إيش يعني العمل؟ وقد يصفون به المنسوخ لأن العمل به متروك. هذا المتروك يا إخوانا متروك هو الذي نحن ما انتهينا من الموضوع. الطعن في الراوي إما يكون راجع للعدالة أو الضبط، والطعن الراجع للعدالة أسوأه الكذب وبعده التهمة به. وحديث الكذاب موضوع، وحديث المتهم بالكذب إيش؟ متروك. نعم. والمراد بالحديث المنكر هو الحديث الذي رواه راو كسر خالته، نعم، أو اتصف بتغفيل وعدم الإتقان، أو بالفسق في القول والعمل، فسقا لا يبلغ حد الكفر. فمن فحش غلطه أو كسر غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. على رأي من لا يسترد في المنكر قيد مخالف. هذا تقدم يا أخواننا، المنكر له إطلاقات. من جملة إطلاقات المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للمقبول. ومن إطلاقات المنكر أن يتفرد بالخبر من لا يحتمل تفرده ولو كان ثقة. ومن إطلاقات المنكر أيضا رواية من كثر غلطه أو غفلته أو ظهر فسقه. رجل فاسق ظاهر الفسق، فهذا حديث منكر. نعم. إذا الآن المنكر له إطلاقات. نعم. والحديث المعلل هو ما فيه علة خفية قادحة كأن يكون مرويا على سبيل التوهم وتحصل معرفته بكثرة التتبع وجمع الطرق، ويطلع عليه بقرائن ويطلع عليه بالقرائن الدالة على وهم الراوي من وصل على وهم الراوي من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث ونحو ذلك. نعم. ومنزلته من علوم الحديث هو من أغمدها وأدقها، فلا يطلع عليه إلا القليل من كبار أئمة الذين رزقهم الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا. المعلل، ويقال المعلل والأفصح المعلل، ويقال المعلول. ومن حيث اللغة تكلم في تسميته بالمعلول والمعلل، ولا دق من حيث اللغة المعلل. الحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع بعد التفتيش على علة، هو الحديث الذي ظاهر إسناده الصحة، حديث ظاهر إسناده الصحة اطلع فيه بعد التفتيش على علة قادحة. فهمتم يا أخوانا؟ أولا هذا الخبر لابد أن يكون ظاهر إسناده الصحة، فالإعلال والمعلل لا توصف به أحاديث ضعفها ظاهر أو هي ضعيفة، بل ظاهر الإسناد صحة، لكن هذا الإسناد الذي ظاهره الصحة اطلع وعثر فيه بعد التفتيش، مش على التفتيش، بعد جمع الطرق. يقول علي بن المديني البابي لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، لأن كان بعضهم ضعف هذا الإسناد عن علي بن المديني. الباوي إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، فبعد التفتيش وجمع الطرق تبين لنا أنه فيه علة قادحة، لأن من العلل ما لا يكون قادحا، الشرط أن تكون العلة قادحة أي مضعفة للخبر. مثل ماذا؟ مثل وصل مرسل، الصواب أنه مرسل وهذا الثقة خالف الثقات فوصله، أو رفع موقوف أو منقطع بالطرق يتبين أنه إيش منقطع، أو إدخال حديث في حديث، مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، هذا الحديث معلول وعصبت الجناية بهمام مع أن همام ثقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فوضعه، هذا صواب الخبر، فدخل عليه حديث في حديث. هذا النوع من العلوم، من نوع علوم الحديث، حديث المعل هذا من أغمض، أغمض يعني أخفى في خفاء ودقة، من أغمض علوم الحديث وأدقها في دقة، ولا ينتصب للكلام عليه إلا الجهابذة الجامعون بين الفقه والمعرفة وبين الحفظ والإتقان، وهم أفراد. وسبحان الله يأتيك الآن من المعاصرين من يسمح لنفسه بأن يمارس هذا النوع من النقد ويتهم من خدم السنة وهو لم يظهر بعد من الوجود، لا هو ظهر ولا الانفجار المعرفي ظهر، كان الانفجار قديما انفجارا ذهنيا وجسديا، لكن الآن انفجار معرفي. انفجار معرفي يعني عن طريق الحاسوب وبرامجه وجمع الكتب المسندة وتشجيرها، أنت تفخر بهذا يا مسكين يا جويهن، تفخر بهذا حتى تفلس الأئمة الكبار. الآن بعض المعاصرين يرون أنفسهم وإن لم يصرحوا بذلك أنهم في مصاف الأئمة الكبار، فيعللون ويقولون الشيخ الألباني هذا ضعيف في علم العلم ولا يلتفت لهذا الباب، لا يلتفت إليه، بل الشيخ الألباني يصحح على ظاهر الإسناد، فهو من المتأخرين الذين لا يعتمد على أحكامه. وأنت قلت راحت أنت يعتمد على أحكامك، أنت ما شاء الله أنت صاحب الانفجار المعرفي، صلى الله يفجر في وجوهكم ما يريحنا منكم إن لم تتوبوا، مثال هؤلاء لم يتوبوا ويرجعوا إلى الصواب، فصلى الله يريحنا منهم ومن شرهم، لأنهم بطريقة أو بأخرى يعملون على هدم السنة وطريقتهم. يا أخي الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي هو من كبار النقاد، من كبار النقاد، ومع ذلك في بعض الأبواب من الفقه يحتمل بعض الأحاديث ويحتج بها، ما من المتقدمين ارجعوا إلى مسائله، يحتمل بعض الأحاديث ويحتج بها، هذه الأحاديث إنهم إيش هباء. أما هؤلاء بطريقتهم هذه فأخلوا كثيرا من أبواب الفقه من حججها وأدلتها، لا دليل من وين؟ ما لا دليل، إيش نفعل فيها؟ ماذا نفعل في هذا؟ وليت أنهم يمشون على قاعدة. لهذا نكون قد انتهينا مما يسره الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس، نتابع إن شاء الله في درس قادم. الله تعالى أعلى وأعلم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.